بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. العاشر من المطهرات، زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان. بدن الحيوان لا شك أنه يعرض عليه عادة التنجس في حالات مختلفة، مثلا الحرة تأكل الفأرة فيتلوث ظاهر فمها بالدم عندما تأكل الفأرة. الشاة عندما تتولد في كثير من الحالات لعل ظاهر بدن هذا الوليد يتلوث بدم الولادة، لأنه في حالة الولادة قد يخرج هنالك دم من الوالدة فيتلوث بدن الوليد بذلك الدم. مبعر الحيوان ومحل بول الحيوان كثيرا ما يتنجس بالبول أو بالبعر أو ما أشبه ذلك، فظاهر بدن الحيوان تعرض عليه النجاسة. إذا زالت هذه النجاسة، يعني عين هذه النجاسة إذا زالت، بدن الحيوان يطهو، بعد ما يحتاج إلى ماء أو مطهر آخر من المطهرات، مثلا إذا كان هنالك مطهر آخر لا يحتاج إلى مطهر في طهر بدن الحيوان، وإنما يكفي هذا الزوال. أما في الإنسان فلا يكفي ذلك، إذا سقط الدم على بدن الإنسان ونجسه زوال هذا الدم لا يكفي في الطهر، وإنما يحتاج إلى التطهير بالماء. العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة كزوال عين الدم أو زوال عين المتنجس كالماء المتنجس، إذا زال إذا جف عن جسد الحيوان، الحيوان غير الإنسان، يعني بقية الحيوانات، لأن الإنسان أيضا حي ولكن هذا الحكم حيوان، الإنسان كما يقول المناطق حيوان ناطق. ليش؟ لأن خصائص الحيوان شنو هي؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة، في هذا الجنس يشترك مع بقية الحيوانات، ولكنه في الفصل وهو النطق، النطق يعني الإدراك الباطني على ما يقولون، يختلف عن بقية الحيوانات. فإحنا عندما نقول الحيوان مرادنا غير الإنسان، بقية الحيوانات. لأي وجه كان الزوال، المهم أن يزول، أما كيفية الإزالة فلا يهم، هو الحيوان يحك بدنه أو الإنسان يحك بدن الحيوان حتى يسقط ذلك الشيء النجس، أو أنه يذهب من قبل نفسه، يعني بمرور الأيام عندما هذا الدم بقى هو تفتت وسقط عن بدن الحيوان، يطهر بدن الحيوان، سواء كان الزوال بمزيل خارجي كحك الإنسان له أو من قبل نفسه هو سقط. نأتي ببعض الأمثلة. فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة، لأن الدجاجة تأكل النجاسة إذا وجدتها، يطهر بزوال عين العذرة وجفاف رطوبة العذرة. إذا عين العذرة ومائية العذرة ذهبت من منقار الدجاجة، منقارها يكون طاهرا. فإذا وضعت هذا المنقار في ماء، شنو حكم هذا الماء؟ الماء القليل طاهر، لأن المنقار أصبح طاهرا. وكذا ظهر الدابة المجروح، لعله على أثر كثرة الأثقال ودوام الحمل الأثقال، ظهر الدابة يجرح. فإذا زال هذا الدم من ظهر الحيوان يطهر ظهر الحيوان. وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، بمزيل أو من قبل نفسه. وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد، تولد الأم عندما تلد، يعني دم نفاسها إذا صح التعبير، دم ولادتها. فإذا زال هذا الدم ولو بلطع الأم إياه الشكل فيطهر، إلى غير ذلك من الأمثلة التي مثلنا بعضها قبل قليل. ولذلك السيرة جرت على ذلك، يعني سيرة المتدينين من قديم الأيام إلى هذا اليوم جارية على ذلك. بالتنقيح يقول ما مضمونه تقريبا أنه لا إشكال في أن الفم الهرة يعني ظاهره يتنجس بماذا، وكذا مثلا يتنجس بماذا، بالنجاسات المختلفة، ومنها أكل الفأرة ودم الفأرة. فيقول إذا شفنا واحد ماخذ الهرة وماخذ الحنفية دا يطهر فمها، المهم حتى فمها يكون طاهر، حتى إذا وضعته على الآر أو على غرفته أو في مائه ليتنقل. لو رأينا أحدا يفعل ذلك لعد من المجانين. أو يأخذ الخروف مثلا ويروح يوديه بالنهار أو في البحر ويغمسه في الماء، لأنه هذا عندما أمه ولدته تنجس ظهره بذلك. فالآن انطهر هذا الخروف، هذا الذي يفعل هذا العمل لعله يعد عرقا من المجانين. هذا الأول، زوال النجاسة عن ظاهر الحيوان. والشيء الثاني، زوال النجاسة عن باطن الإنسان، أيضا مطهر للباطن. يعني مثلا كان في فمه دم، فمه يتنجس بهذا الدم، فإذا قذف هذا الدم خارجا فمه يطهر بذلك، بعد ما يحتاج يطهر فمه بمطهر كالماء مثلا. وكذا زوال عين النجاسة كالدم أو المتنجس كالماء المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه، يعني داخل الفم وداخل الأنف وداخل الأذن. فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه. إذا بلع هذا الطعام والعياذ بالله كشراب الخمر، هذا عندما يضعون الخمر في أفواههم فمهم يتنجس، يعني باطن الفم. فإذا بلعوا الخمر والعياذ بالله باطن فمهم يطهر. هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس، يعني بواطن الإنسان تتنجس بملاقات النجاسة، وكذا جسد الحيوان. فإذا قلنا إنها تتنجس، ما هو المطهر؟ الزوال مطهرون. التفتين. ولكن أكو احتمال آخر، وهذا الاحتمال الآخر يراه الوالد هو الأقرب في بعض الحواش القادمة، وهو أن بدن الحيوان وباطن الإنسان لا يتنجس. مرة نقول يتنجس وطهره بزواله، مرة نقول ما يتنجس مطلقا، ما يتنجس. فإذا ما يتنجس هذا البحث يكون أجنبي عن بحث المطهرات، لأن ما عندنا شيء نجس حتى يطهر. إذا قلنا ينجس شنو المطهر؟ الزوال مطهر. أما إذا قلنا ما ينجس فإذا ما عندنا نجس في البين. هذا ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا، يعني بدن الحيوان لا يتنجس، ضد التنجس. بواطن الإنسان لا تتنجس، ضد التنجس. وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن، يعني في باطن الإنسان أو على جسد الحيوان. إذا تردون نجيب مثال لتقريب الفكرة، إذا فرضنا أن نجاسة وقعت في الكر، نجاسة من النجاسات وقعت في الكر كعذرة جامدة مثلا، الكر يتنجس؟ لا، هي العذرة الجامدة نجس، لكن أطراف هذه العذرة التي لم تتغير في الماء الكر، هذا الماء المحيط بها، متنجس أو غير متنجس؟ مو متنجس، هي بذاتها نجسة لأن عين من أعيان النجاسة. أو الكلب مثلا إذا راح في البحر، سبح في البحر، بدنه عين النجاسة، لكن الماء المحيط حواليه نجس لو مو نجس؟ لو ما يتنجس. فبدن الحيوان بهالشكل، النجس هو الدم اللي موجود على ظهر الدابة المجروح، أما نفس الظهر فليس بنجس. وعلى هذا المبنى الثاني اللي هو الأقرب لنظر الوالد، فلا وجه لعد الزوال من المطهرات. ليش؟ ليش لا وجهه؟ لأنه لم يتنجس شيء حتى يطهر. عين النجاسة خب ما يطهر، باقي من البداية وإلى النهاية على نجاسته. بدن الحيوان ما تنجس، وهذا الوجه قريب جدا، هذا الوجه الثاني، وهو أنه لا يتنجس. بناء على هذا، هذا البحث العاشر، هذا البند العاشر مو داخل في المطهرات. زين، أكو ثمرة عملية على هذين الوجهين، ومما من الآثار مما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم، خرج دم من بين أسنانه مثلا، بناء على الوجه الأول الفم يتنجس. ليش؟ لأن قلنا البواطن تتنجس بالملاقات، والريق الملاقي لهذا الدم شي يصير يتنجس أيضا، لأن قلنا البواطن تتنجس. فإذا تنجس هذا الريق فأدخل إصبعه ولاقى هذا الريق، شنو حكم إصبعه؟ إصبعه تتنجس. فإذا طلع إيده لازم يغسل إيده. أو لقمة مثلا، لقمة دا يأكلها فطلع دم من الجانب الآخر، الدم ينجس الريق الملاصق له، والريق ينجس اللقمة فما يتمكن يبلع هذه اللقمة. أما إذا قلنا لا، الوجه الثاني انتخبناه اللي قال قريب جدا. الوجه الثاني شنو هو؟ أنه البواطن ما تتنجس فلا يتنجس ريقه، فاللقمة لا تتنجس، فلا مانع من بلع هذه اللقمة. هذا من الآثار التي تترتب على الوجهين. ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه الملاقي لهذا الدم نجس ما دام الدم موجودا. طبعا نجس على يا وجه، على الوجه الأول، أن البواطن تتنجس. فإذا لاقى شيئا، هذا الريق لاقى إصبعه أو لاقى اللقمة نجسه، فما يتمكن يبلع هذه اللقمة، بخلافه على الوجه الثاني. أما على الوجه الثاني فإن الريق طاهر، الريق طاهر، لأن قلنا البواطن لا تتنجس، والنجس هو الدم فقط، كالكلب الموجود في البحر اللي البحر لا يتنجس، الكلب هو الذي يتنجس فقط، يعني هو نجس فقط. فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم، ما لاق الدم وإنما لاق الريق، شنو حكمه؟ لم ينجس، لأن الريق ما تنجس. وإن لاق الدم شنو حكمه؟ إذا لاقى عين الدم على الوجه الثاني ينجس. إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم. لأن أكو بحث أن ملاقاة النجس في الباطن منجسة أم لا، ومثلنا فيما مضى بالإبرة التي تغرز في العرق وتلاق الدم في الباطن ثم يخرجها، إذا الإبرة خرجت ملوثة وقطع النجس. أما إذا الإبرة خرجت نظيفة، فهذه الإبرة هل هي نجسة أم لا؟ هذا مضى البحث فيه. فإذن على الوجه الثاني إذا لاقى الريق شنو حكمه؟ طاهر، لم ينجس، لأن الريق لم ينجس. وإن لاقى عين الدم وخرج ملوثا بالدم نجس قطعا، وإن خرج غير ملوثا بالدم بل ينجس، على القول بأن ملاقاة النجاسة في الباطن منجسة. مسألة واحد، إذا شك في كون شيء من باطن أو الظاهر وزالت العين، إذا شكينا مثلا أن هذه مثلا أن هذا المقدار من المارن نانا، هذا من الظاهر أو من الباطن، المارن هذا مقدم الأنف، لعله مارن الأنف، هسه سواء أطلق عليه المارن أو لم يطلق عليه، إذا شك في أنه هذه المنطقة هنا شوية داخل هذا ظاهر لو باطن وجاء دم ثم زال هذا الدم، شنو حكم هذه المنطقة؟ أو بعض تلافيف الأذن، إذا شككنا أنها هل تعد من الظاهر أو تعد من الباطن، أو بعض تلافيف السرة مثلا إذا شككنا أنها من الظاهر أو من الباطن، هذه ما حكمها؟ النجاسة راحت، عين الدم ذهب، شنو حكم هاي المنطقة؟ هذا مربوط بالمبنى، شنو مبناكم أنتم في المسألة المتقدمة؟ شنو مبناكم أنتم؟ البواطن تتنجس أو لا تتنجس؟ نأخذ المبنى، المبنى الأول نعم البواطن تتنجس، جيد، هاي المنطقة تنجست لو ما تنجست؟ قطعا تنجست، فكيت الدم فذهب الدم. إذا هذا ظاهر طهر لو ما طهر؟ إذا ظاهر طهر لو ما طهر؟ ما طهر، لأنه ظاهر الإنسان خب لا يطهر بزوال النجاسة عنه، وإنما يحتاج إلى الماء. فإذا ظاهر هذا ما طهر. إذا باطن على الوجه الأول، إذا باطن على الوجه الأول أن البواطن تتنجس بالملاقات وتطهر بالزوال، إذا هذا ظاهر طهر لو ما طهر؟ لم يطهر. إذا باطن طهر، فتشك أنه طهر أو ما طهر، شنو تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. إذن النجاسة باقية على يا وجه، على الوجه الأول. إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين، على يا وجه، على الوجه الأول من الوجهين. اللي شي يقول؟ اللي يقول البواطن تتنجس. أما على الوجه الثاني، الوجه الثاني شي يقول؟ يقول البواطن لا تتنجس. إذا شكينا أن هذه المنطقة تنجست أو ما تنجست، إذا ظاهر هاي المنطقة، احتمال أن أكون، إذا ظاهر تنجست، إذا باطن ما تنجست. على الوجه الثاني اللي يقول البواطن ما تتنجس، يقول احتمال أن أكون، الاحتمال الأول أن يكون هذا واقعا في علم الله، شنو؟ ظاهر. إذا ظاهر تنجس، إذا باطن ما تنجس. نشك تنجس أو ما تنجس، يعني الواقع مجهول عندنا، ما نعلم أن هذا ظاهر لو باطن، تنجس أو ما تنجس، شنو تقول؟ الأصل عدم التنجس، أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر، أو استصحاب الطهارة. سابقا هاي المنطقة قبل خروج الدم خب ما كانت متنجسة، نشك أنها تنجست، لا تنقض اليقين بالشك. ويبنى على طهارته، يعني هذا الشيء المشكوك، على الوجه الثاني، لأن الشك بناء على الوجه الثاني يرجع إلى الشك في أصل التنجس، تنجس أو لم يتنجس، كل شيء لك طاهر. بينما على الوجه الأول الشك في ماذا؟ قطعا تنجس. الشك في ماذا؟ في أنه طهر أو لم يطهر. المسألة الثانية، مطبخ الشفتين من الباطن. يعني واحد عندما يطبق شفتيه تطبيقا عاديا، لا بشدة ولا برخاوة، تطبيق المتعارف، فما يظهر بعد التطبيق شنو اسمه؟ ظاهر، وما لا يظهر بعد التطبيق اسمه باطن. مطبق الشفتين يعني محل الانطباق لما يتبين، هذا من الباطن. وكذا مطبق الجفنين مال العينين، فالمناط في الظاهر فيهما، يعني في الشفتين والجفنين، ما يظهر منهما بعد التطبيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.